الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الثاني عشر في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل في أوله أن الحياة الصحيحة الحقة هي الحياة السعيدة التي يطمئن فيها المكلف من ذكر وأنثى، وهذه الحياة قصيرة مهما بلغ المكلف فيها من عمر، فيجب عليه ألا يقصرها وهي قصيرة بالهم والنكد والاسترسال مع الأكدار والهموم والغموم. يعيش حياة طيبة مباركة يسعد فيها، يعبد الله على بصيرة، يجانب ما أهمه وأغمه، ليكون عابدا لله تبارك وتعالى مرتاحا في حياته، لأن الهموم والغموم والكروب أحيانا تقعده حتى في صلاته عن الخشوع في الصلاة. فالذي يكون مهموما مكروبا أحيانا ويتسلط عليه الشيطان، ربما كبر في صلاته فلا يدري ماذا قرأ هو أو ماذا قرأ الإمام من همه وغمه. ولكن إن كانت صلاته كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، هنيئا إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. إذا قال الله أكبر علم أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، نسي الدنيا بهمومها وغمومها وأقبل على الله تبارك وتعالى يصلي كصلاة مودع واقف بين يدي الله تبارك وتعالى كأنه يرى. الهموم والغموم أيها المباركون تفسد سعادة الحياة، فيظل المكلف من هم إلى غم ونكد وتفكير وخوف وضعف، فلا يستمتع بحياته أولا ولا يطمئن فيها. فما أحوجنا أن نفوض الأمر إلى الله عز وجل وأن نتوكل عليه حق التوكل، وأن نبذل الأسباب الشرعية. وهذا الأمر يجتمع فيه الناس كلهم، برهم وفاجرهم، لكن المؤمن يقول رحمه الله تبارك وتعالى له النصيب والحظ الأوفر، النصيب النافع العاجل في العاجلة والآجلة. وقد مر معنا كثيرا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، الحديث في صحيح مسلم. فعندما يكون المؤمن راضيا بقضاء الله وقدره، إن أصابه شيء من هذه المكروهات والابتلاءات صبر وشكر وحمد الله تبارك وتعالى وفوض أمره إلى الله عز وجل وتوكل عليه وآمن بقضائه وتقديره النافذ، فلا تجده يتسخط ولا يعترض، بل يرضى ويسلم، جعلني الله وإياكم منهم. هذه المكروهات والمصائب كما سيأتي في الفقرة التي تليها أو السبب الذي يليه، قال رحمه الله: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه، ويقدر أعظم ما يكون أو يقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه إذا أصاب المكلف من ذكر وأنثى بعض هذه المكروهات والمصائب عليه أن يوازن بينها وبين النعم التي أنعم الله عليه بها، نعم في الدين وفي الدنيا. فمثلا من النعم الدينية أن هذا المكلف المبتلى من ذكر أو أنثى مؤمن وغيره كافر، فهذه والله نعمة لا تساويها نعمة، حتى وإن أصابه ما أصابه من مصائب أو أمور يكرهها أو تحزنه، يتفكر في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نحمد الله على نعمة الإسلام ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه نعمة عظيمة. أيضا عليه أن يتأمل إذا أصابه شيء، إذا كان هو أصيب بهذا ففي دينه هو من أهل السنة، من المقتفين أثر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لم يكن مبتدعا، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يتأمل أن الله تبارك وتعالى ستره بستره الجميل سبحانه وتعالى، لم يهتك ستره، لم يفضحه بين العباد بأمور كانت بينه وبين الله عز وجل. فهذه نعم على العبد أن يتنبه لها وأن يحمد الله وأن يشكره. هذه النعم إذا تذكرها يوصد الباب على الشيطان ويجعله مدحورا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيسلم ويرضى بما أصابه من المكروهات. فهذا فقط على سبيل المثال، وإلا فالنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. عندما تتأمل في قول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: بل قادرين على أن نسوي بناننا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو شاء أن يجعل يده خف بعير أو حافر حمار. وانظر الآن البعير كيف يأكل، وأكرمكم الله الحمار كيف يأكل، يأكل بفمه مباشرة. وأنت جعل الله عز وجل لك يدا فيها أصابع فيها أنامل تستطيع أن تأخذ منها وترفع، جعل لك أنفا، هذه الأنف تشم بها رائحة ما تريد أن تأكله. وهكذا نعم الله علينا كثيرة أيها المباركون، ما أحوجنا أن نتدبرها. وإذا أصابنا شيء مما نكره من الابتلاءات نسلم ونرضى وننظر إلى النعم التي عندنا، فإذا نظرنا فيها كما قال رحمه الله تبارك وتعالى يقارن أيضا عند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم ويضمحل ويمحي ويذهب ما أصابه من المكاره. لأنك عندما فقط تجلس تعدد المكاره والمصائب تزيد نفسك هما وغما، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المكروهات التي أصابت هذا المبتلى والابتلاءات التي كتبت عليه، ويعفو الله عن كثير. عندما يتأمل الواحد في أفعاله في معاصيه يجد أنه هذا لطف من الله تبارك وتعالى. فإذا كان من العقلاء أولي الحجة علم علم يقين أنها ربما كانت أكبر مما نزل به بأضعاف مضاعفة، فكيف سيكون حاله إذا كانت كذلك؟ فمثلا أصابه شيء من الهم والغم، أصابته نكبة، شيء يكرهه، عليه أن يتدبر كيف لو كانت أضعاف ما أصابته. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نسأل الله يلطف بنا بلطفه، ما أحوجنا أن نتأمل إلى مثل ذلك أيها المبارك. ثم ذكر رحمه الله السبب السادس عشر، قال: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا من في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. هذه هنا وقفة جميلة، أن الإنسان ربما يتعرض للمساوئ من غيره، يتحدثون بالطعن فيه أو بالهمز واللمز أو بالسب والشتم والاحتقار، فعندما تنظر في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول له المشركون ساحر وكاهن وكذاب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعلم أيها المبارك وأيتها المباركة أن أذية الناس وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك أنت، بل مضرتها على قائلها. أولا لأنها فيه نوع من الحقد والحسد، وهذه أمراض تهلك صاحبها وتقتل، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما يحسد فلان من الناس فلانا فإنه يمرض نفسه، يفكر في هذا ودائما يمعن النظر لماذا فلان كذا ولماذا، وهذه تأتي بالأمراض وخاصة في زمننا هذا أمراض عصرية كثيرة كارتفاع الضغط والسكري وغيرها، فعلى العاقل أن يتنبه لمثل هذا، يعني لا تجعله دائم التفكير والتخطيط لأذى الناس أو لأن يحسدهم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا عندما تتأمل في هذه الألفاظ السيئة التي تطلق عليك فهي تحور وترجع على القائل. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا يعني أنها حلت عليه، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فانظر عندما يتلفظ عليك الناس بألفاظ وكذا وكذا، وخاصة في هذا الزمن في هذه الوسائل، ربما غضب عليك شخص في أمر بسيط أو كذا، فإنه يسب ويقول فلان كذاب وفلان كذا وفلان كذا، ولا يخشى الله تبارك وتعالى، لا يتأمل في قول الله تبارك وتعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا يتأمل في قول الله تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مسجل. ويوم القيامة يجد هذه الصحيفة المكلف فلا يستطيع أن ينكر منها شيئا، الله تبارك وتعالى يقول له: أظلمك كتبتي، يعني كتبوا عليك شيئا لم تقل، فلا يستطيع أن ينكر شيئا. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نحفظ ألسنتنا من السب والشتم، أو التعدي والقذف، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، فإن الله عز وجل تجتمع بين يديه الخصوم يوم القيامة. فالذي ينبغي على العقلاء ألا يشغلوا أنفسهم بحقد الحاقدين ولا بحسدهم، ولا يلتفتوا إلى سبهم وأذيتهم بالقول، لأنك إذا أشغلت نفسك بذلك جاءتك الهموم والغموم من كل مكان، وتملكك التفكير والحزن والكروب، فعند ذلك تضرك أنت كما ضرت قائليها. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. هنالك أمر أيها المباركون، وهو مر معنا البارحة، يكون بين الأزواج. قد يبتلى الزوج بزوجة إما صليطة في اللسان وإما كذا أو العكس، فهذا ينبغي له أن يتأمل ويتدبر ما قدره الله عز وجل عليه. عليه أيضا أن يصبر وأن يصابر وأن يتنبه. يعني عندما تنظر إلى مثل هذا الأمر، ربما تشتم الزوجة زوجها، وربما كذلك يشتم الزوج زوجته، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أيها المباركون أن ننظر إلى هذه الحياة أنها برهة من الزمن، ثم ننتقل شئنا أم أبينا إلى البرزخ، ثم إلى أرض المحشر، فيكون الحكم هو الله تبارك وتعالى العدل الذي لا تخفى عليه خافية. ثم إنه قد يصيب الزوجة قليل من الهموم والغموم وتتراكم عليها مثل هذا، وهذا أيضا داخل في هذه النقاط التي ذكرها العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله. فيقال لأحد الزوجين مثلا، إذا كانت هي متزوجة وعندها من الهموم والنكد وعندها من الكروب ما عندها، عليها أن تحمد الله أولا لأنها متزوجة، غيرها من النساء غير متزوج، وشتان بين المرأتين، بين المتزوجة وغير المتزوجة. الزواج يستطيع الإنسان بفضل من الله بعد توفيقه سبحانه وتعالى التغلب على كثير من نزغات الشر. الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الحديث متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من يضمن لي ما بين فكيه أو لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. فانظروا، بل جاء عند الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. وفي رواية أخرى صححها الإمام الألباني هذه الرواية والتي تليها: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين أو كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر. فهذه المرأة أو هذه الزوجة أو هذا الزوج إذا عنده من الهموم والكروب ما عنده، فليتأمل إلى هذه النعمة. قد يكون هو تزوج، غيره غير متزوج. أحيانا قد تسمع الزوجة من زوجها كلاما بذيئا وفاحشا، فعليها أن تصبر، لأن الله تعالى أراد أن يبتليها بذلك ليرفع درجاتها يوم القيامة. فالصبر صبر. عليها أن تقرأ في السيرة ماذا كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق عليه الصلاة والسلام. يقول له الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكذلك كثير من الصحابيات الجليلات ابتلين فصبرن، وما قصة حادثة الإفك عن الأذهان ببعيد، وغير ذلك كثير. فما أحوجنا إلى أن نتدبر. أحيانا الحياة كما تعلمون فيها من التعب والنكد ما فيها، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، هذا محال. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني عليك أن تتأمل أن هذه الحياة فيها من التعب وفيها من المشقة، فلا بد أن يعود أو يعود المكلف نفسه على الصبر، وأن يتنبه لخطوات الشيطان ومكر الشيطان، فهنالك أساليب يبثها الشيطان وسموم يوسوس بها. فعلى العقلاء أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم كثيرا في كل أوقاتهم، حتى يرد الله كيد الشيطان في نحره. علينا أن نستعين بالله وأن نتقوى به، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ربما جاء إلى هذه الزوجة المظلومة المسكينة التي بينها وبين زوجها من النفور ما بينهما، أو العكس بين الزوج وزوجته، ويكون الزوج هو المظلوم هو المقهور، يعني يأتي إلى هذه الزوجة فيقول لها ويوسوس لها أن هذا الزوج لا يقدر ما عندها من جمال، وأنها امرأة تحتاج إلى حنان وإلى عطف وإلى دلال، فيجرها ربما إلى الدخول في المواقع المشبوهة. ربما زين لها التواصل مع الأجانب نسأل الله السلامة والعافية، في ظنها لتعوض هذا النقص الحاصل، وأنه سيزيد أو ستزيد عبادتها وأنها سترتاح، وهذا كله من غزو الشيطان ومن مكره، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا الشيطان دعوته مرحلية لا يستعجل، فيأتي ويخطط ولو ظفر بعد حين لا يستعجل في ذلك، فعلينا أن نتنبه. ربما قال لها فقط تكملين النقص وتزيدين في العبادة والتفرغ وهكذا، وهو يجرها حتى يوقعها في الشرور نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرأة ذات الزوج أن تتقي الله وأن تصبر، وكذلك الزوج عليه أن يصبر وأن يتقي الله تبارك وتعالى، كذلك على المرأة العزباء التقوى والصبر، وكذلك الرجال متزوجين وغير متزوجين، الوصية بالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. علينا كذلك أن نكثر من سلاح قوي ماض لا يرد بأمر الله تعالى، وقد غفلنا عنه كثيرا إلا من رحم الله، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، وهو الدعاء. تدعو الزوجة لزوجها المقصر بالهداية والتوفيق، وأن يصلح الله أحواله، وأن يجعله لها طيبا مباركا مصدر عطف ورحمة ومودة وحنان. كذلك يدعو لزوجته التي ربما تكلفه ما لا يطيق، أو لا تعينه على الخير، تريد زهرة الدنيا فقط، تنظر إلى المشاهير في قنواتهم سناباتهم وغيرها في وسائل التواصل في زمننا هذا، تريد تقليدهم في كل صغيرة وكبيرة، ربما أرهقت زوجها وتكلفه ما لا يطيق، كذلك تضيق صدره في دخوله إلى البيت وفي خروجه منه. عليه بالدعاء، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما أحوجنا إلى ذلك، أن نكون متعاونين، كل واحد يدعو للآخر، خاصة الزوجان. كذلك ربما كانت تلك الزوجة المظلومة المتعبة المهضوم حقها، لها من الأولاد من لا ينتبه لها حتى من أولادها، أو يعتني بها أو ينصفها ويخفف عنها، فلتحمد الله عز وجل أن لها أولادا، هذه نعمة من الله. غيرها من النساء ربما كانت عاقرا أو زوجها عقيم، فهي في نعيم عندها أولاد، وأولادها بأمر الله تبارك وتعالى وتوفيقه، ثم بدعائها لهم سيكون لهم بأمر الله تعالى ثمرة تحصدها ولو بعد حين بحول الله وقوته. ولتعلم أن الأولاد يمرون بمراحل في حياتهم، ربما ابتعدوا عن الخير والقرب من الله، فيراعى ذلك. وفي الحديث إن الله لا يعجب من الشاب لا صبوة له، فالدعاء الدعاء لأنه سلاح المؤمن. قال مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. فما أحوجنا أن نتأمل وأن نتدبر. عندما تنظر في قصة الخضر عليه السلام، لما قتل ذلكم الغلام قتله بأمر من الله تبارك وتعالى، قتله كما قال الله عز وجل ما فعلته عن أمري، يعني ليس بمراده وإنما بوحي من الله تبارك وتعالى. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. الحديث رواه مسلم. أرهق أبويه طغيانا وكفرا أي لكان سببا في أن يحملهما حبه على أن يتبعاه على دينه، يعني يخرج من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نتنبه، ربما تبتلى الزوجة بأسرة متفككة أو بزوج غير متفهم، أو عليها أن تتنبه إلى النعم الأخرى التي أنعم الله عز وجل بها عليها. ثم إذا نظرت إلى الحياة الدنيا بصورة عامة وجدت أنها كما في الحديث الذي في صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، نسأل الله السلام والعافية، فيغمس غمسة يصبغ صبغة واحدة في جهنم فيقال له هل رأيت خيرا قط، هل مر بك خير قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة واحدة، يغمس غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك بؤس قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط. فإذا الحياة مرحلة بسيطة علينا أن نتنبه لها، وعلينا أن نحمد الله وأن نشكره على ما أولانا من النعم. دائما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وما أكثرها علينا. وقصة حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشاهد معنا أن يعينه على الشكر، شكر النعم، لأنك إذا فقدت نعمة أو نعمتان أو كذا انظر إلى ما تملكه من النعم، فإنك إن كنت عاقلا ستحمد الله تبارك وتعالى وتسأله المزيد من فضله. فمن كان في ضيق من الأزواج أو من غيرهم فعليه أن يتنبه إلى النعم التي يعيشها، ويعلم أن هذه الحياة قصيرة، وأن ما أعطاه الله تبارك وتعالى أكثر مما أخذ منه. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوزعني وإياكم شكر نعمه. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.